باب التواضع. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة حاء. قال وحدثني محمد قال أخبرنا الفزاري وأبو خالد الأحمر عن حميد الطويل عن أنس قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء وكانت لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. الله. قال من باب التواضع. التواضع يعني التطامن والتنازل وعدم الترفع، وهو نوعان: تواضع للحق وتواضع للخلق. التواضع للحق يكون في جانب الله، في جانب الله وجانب رسوله، يعني في قصدي في حق الله وحق العباد. فإذا فالتواضع للحق في حق الله عز وجل أن الإنسان متى علم بالشرع في أي مسألة من المسائل أخذ به، وإن خالفت هواه وإن خالفت ما كان يقوله. أما قوله وإن خالفت هواه، فإن بعض الناس لا يقبل من الحق إلا ما وافق الهوى، كما قال الله تعالى إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هؤلاء أهل الأهواء. وقد يمنع الإنسان القول بالحق أو التواضع للحق، قد يمنعه أنه قال قولا بخلافه. يعني مثل قال بالأمس للناس إن هذا حرام، ثم اطلع على أن هذا الشيء حلال في حكم الله، فتجده يصعب عليه أن يقول غدا إن هذا حلال، أو يقول للناس اليوم إن هذا حرام إن هذا حلال، ثم يطلع على أن حكم الله فيه أنه حرام فيصعب عليه أن يقول للناس إنه حرام. هذا إذن تواضع ولا غير تواضع؟ هذا غير تواضع. الواجب إذا بان لك الحق أن تتواضع، حتى وإن كان الذي أبانه لك أدنى منك سنا ومرتبة وجاهاً. الحق متبوع. طيب لو جاء بالحق نصراني أو يهودي أو وثني أو ملحد، تتواضع له؟ نعم أتواضع له، أتواضع له وأقبله. ولو جاء بالباطل مسلم مؤمن ما قبلته. التواضع للخلق لين الجانب وعدم العنف، ولكن لين الجانب وعدم العنف إذا اقتضت الحكمة ذلك، فإن العنف أحيانا والشدة والغلظة تقتضيهما الحكمة. وانظر إلى قول الله تعالى في وصف الصحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم، بل قال الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، بل دون ذلك قال في الزاني والزانية لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا فالأحوال ثلاثة: ما تقتضي الحال فيه اللين، فهذا يكون استعمال اللين فيه هو الحكمة، وما تقتضي فيه الشدة فهنا نأخذ بالحكمة ونستعمل الشدة، وما لا تقتضي الحال فيه هذا ولا هذا فما هو الأحسن؟ الشدة ليكون الإنسان مهاب الجانب، أو اللين ليكون محبوبا مألوفا؟ ها؟ لا دعنا حسب الحال، ما في حكمة الآن، يعني الحكمة لا تقتضي هذا ولا هذا. ها؟ اللين اي نعم هذا هو الأحسن، اللين هو الأحسن. ولهذا يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر أنت كإبراهيم، وقال أظنه لعمر أنت كنوح. نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وإبراهيم قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فالحاصل أن هذه الأحوال الثلاث ما اقتضت الحال فيه اللين فلا شك أن اللين هو الخير وهو الموافق للحكمة، وما اقتضت فيه الشدة فاللين غير مناسب، استعمل الشدة. وما لا تقتضي الحكمة هذا ولا هذا فلا شك أن اللين أولى، اللين أولى وأطيب، حتى إنه أطيب لقلب اللين، حتى الإنسان إذا لان يجد من نفسه إشراحا، وإذا غلط ربما يندم يقول كيف فعلت كذا، ليتني ما فعلت. لكن إذا استعمل اللين ما يندم في الغالب. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. ولذلك متى تعارض عندك الأمران فمل إلى اللين. أما الحديث الذي ذكره فقل كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العظباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له، قعود ما هو كبير، فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين إنها ناقة الرسول غلبت وهي ناقة. نعم. فقال النبي وقالوا سبقت العظباء، مستنكرين لهذا الأمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. نعم، من الدنيا إلا وضعه، أما من الدين فمن رفعه الله فإنه لا ضعة له، لكن إذا ركن الإنسان للدنيا فهذا يوضع. قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أعوذ بالله، صار همه الدنيا، أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلم يرفعه الله، فكان مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. استفاد من هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان إذا اشتد عليه الأمر إذا غلب، لأن هذا من طبيعة البشر. صحيح أنه يرضى بالقضاء والقدر، لكن لا بد أن يشتد عليه الأمر، إنما عليه الصبر. وأما أن نقول اجعل نفسك لا تهتم بشيء أبدا فهذا لا يمكن. هل يؤخذ من ذلك أن الإنسان لو اشتد عليه رسوب ابنه في الاختبار أنه لا شيء عليه؟ نعم. ها؟ كان في تفصيل. ما هو شو التفصيل؟ كان فيه مال. نعم. لسان وده ابنه ينجح له مهمل. الله ما في تفصيل أنه إذا اشتد عليه فلا حرج، لأن امتحانات عبارة مسابقة. طيب وإذا نجح وفرح بهذا، ها؟ ما على الشيء ولا يلام. ومر عليكم أن عمر رضي الله عنه تمنى أن عبد الله بن عمر أجاب بما في نفسه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن. يقول خاض الناس في أشجار البوادي، كل يجيب شجرة. يقول ابن عمر فوقع في قلبي أنها النخلة، ولكني كنت أصغر القوم فلم أتكلم. فتمنى عمر رضي الله عنه أنه تكلم، وهذا معروف أنه تقدم ونجاح. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.